الإطلاق في زمانه كان يحمل على تعجيل الأجرة، واضح؟ فكانوا في زمانه إذا استأجروا عاملا وأطلقوا ولم يبينوا متى ستدفع الأجرة يحمل كلامهم على أنهم سيدفعونها معجلة قبل العمل. هذا كان في زمانهم وفي عرفه. أما في عرف الناس في يومنا هذا فإطلاق الكلام يقتضي تأجيل الأجرة، بل غالب الناس لا يدفعون الأجرة إلا بعد انتهاء العمل من عمله تماما، واضح؟ فالمرجع في هذه المسألة إلى العرف. لكن المذهب هذا نقوله تفقها يعني مدارسة، لكن المذهب الذي ذكره أبو شريحة إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. قال: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة. الإجارة عقد لازم، والمستأجر يمتلك فيها منفعة محل العقد المدة المتفق عليها. إذا مات انتقل حق الانتفاع هذا، ملك الانتفاع هذا إلى ورثته، ولم يبطل العقد الموتي، واضح؟ أما وهذا مذهب الشافعية والجمهور خلاف الحنفية. قال وتبطل بتلف العين المستأجرة. أما إذا بطلت العين المستأجرة فقد بطل، أما إذا تلفت العين المستأجرة فقد تلف محل العقد، وإذا تلف محل العقد وجب أن ينفسخ العقد، لأن العقد هنا على منفعة عين بذاتها محددة، واضح؟ كالبيع، إذا تلفت السلعة بين يدي البائع قبل أن يسلمها للمشتري، أنت بتشتري حاجة، تشتري تليفون، فأعطيت البائع النقود وهو بيحط حضرتك التليفون ده في شنطة ويعمل قبض القسط، يبقى هذا العقد ينفسخ، لأن العين المعقود عليها عقد البيع تلفت، خلاص؟ فكذلك إذا تلفت العين المستأجرة تبطل الإيجار، تبطل عقد الإيجار. قال: ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، لأن الأجير يده يد أمانة، الأجير يده يد أمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على المتهم. وعامة أهل العلم على أن الأجير لا يضمن إلا بالعدوان، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ضمنوا الصناع، عارفين الأجير المشترك، الصحابة رضوان الله عليهم ضمنوا الأجير المشترك. الأجير المشترك معناه الأجير الذي يتقبل الأشياء من الناس ويعمل فيها من عموم الناس. يعني أنت ممكن تستأجر عامل ليعمل عندك في بيتك مثلا في إصلاح جهاز عندك في البيت، فهو في هذا الوقت الذي استأجرته فيه أجير عندك أنت فقط، صح؟ ممكن تحمل الجهاز إلى الرجل إلى محله، واضح؟ ليصلحه لك في محله، وهو في هذا المحل يأتي له أناس عديدون بهذه الأجهزة ليصلحها، ده اسمه أجير إيه؟ أجير مشترك. الأصل في الأجير أنه لا يضمن إلا بالتفريط، لأنه إيش؟ يد أمانة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ضمنوا الأجراء المشتركون، لما؟ صيانة لأموال الناس لفساد الزمن. قالوا: لو لم نضمن الأجير المشترك لا إيه؟ لا ضاعت أموال الناس، لا يصلح أموال الناس إلا ذلك، واضح؟ فلما نظروا في الواقع الذي عاصروه ووجدوا طرق فساد الزمن، وجدوا أن الناس لا يصلحهم إلا هذا القول، فضمنوا الأجير المشترك. المستأجر اصبروا المستأجر يد يد أمانة كذلك. لو أن إنسانا استأجر منك بيتا فيده يد أمانة، فلو تلف شيء في هذا البيت دون عدوان ولا تفريط منه فقوله مصدق في أنه لم يقصر ولم يعتدي، وهو لا يضمن هذا الشيء. خلاص. المسألة مريحة، هنأخذ شو عن المدرسة. المسألة مريحة في مسألة إيجار السيارات. أكثر شركات إيجار السيارات، بل هذا هو الغالبية العظمى، يضمنون المستأجر فرط أو لم يفرط، ضمن أو لم يضمن، صح؟ بل لا يستأجر السيارة حتى يوقع على ضمانات حتى يستوفون بها حقوقهم إذا تلفت السيارة أو حدث بها شيء. وهذا مخالف لقاعدة الجمهور أن الأجير لا يضمن إلا بالتفريط، وأن المستأجر كذلك يد ويد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط. هذا مخالف لقول عامة أهل العلم، لكن القول بتضمين الأجراء في هذه الصورة في هذا الزمان قول متجه جدا. قول تضمين المستأجرين مستأجر السيارات في هذا الزمان أن نجعل الأصل فيه الضمان قول متجه جدا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى غص عليه. ونقول لا يصلح الناس في زماننا فعلا إلا هذا، في زماننا فعلا يصلح، لأن الإنسان ممكن يستأجر السيارة ويفعل بها الأفعيل وأرجع أقول أنا الحادثة كانت غصب عني دون تفشل الغلطة، صح؟ ويتعذر عليك جدا أن تثبت عليه التفريط أو عدمه في هذه الحالة. فهنا صيانة لأموال الناس نقول أيضا يعني خلاف المذهب أنه يضمنون مطلقا، الأصل فيه مضمون. أنا سيبونا خلاص، معلش. هناك شروط أخرى في الإجارة يشترط ألا تكون المنفعة المعقود عليها عبادة تجب فيها النية كالصلاة، ولذلك الشافعية لا يجوزون الإجارة على الإمامة، لأن صلاة الإمام تقع عن نفسه، واضح؟ لكن يجوز أن يأخذ عليها رزقا غير محدد غير متفق عليه. الفارق بين الإجارة بين الرزق أن الرزق إيش؟ غير مشترك، يعني مش عقد ما يقول لهمش لا يقول لهم مثلا أصلي بكم ويقف كذا وكذا في الشهر، عند الشافعية هذا لا يجوز، لكن يجوز أن يأخذ الرزق، واضح؟ يعني يقول إيش اللي تدفعوه فعوه، دفعوا ما دفعوش دفعوا كثير دفعوا عليهم لا يشترط عليهم شيئا، هذا اسمه الرزق، الرزق غير مشترك يعني، واضح؟ الشافعية تشددوا في مسألة الإمامة وقالوا لا يجوز أن يأخذ الإمام رزقا إجارة على إمامته، لأنه يصلي عن نفسه هو كده كده هيصلي، وثواب هذه الصلاة عائد عليه، واضح؟ لكن بدل ما صلى مأمون صلى إماما، فبأي شيء يعني يستحل هذا المال. واستثنى الشافعية بعض العبادات التي يجوز فيها النيابة والتي تقع عن الغير كالحج عن الغير والعمرة عن الغير بالشروط يعني، وتفريق الزكاة ونحوها كالكفارات مثلا والصوم عن الميت، هذه الأشياء يجوز فيها الإجارة. يعني ممكن لو واحد توفي عليه صوم عليه صوم كثير شهور رمضان لم يصومها، يجوز أن نستأجر أن يصوم إيه؟ من يصوم عنه زي يأخذ الرزق عن الشافعي كده. كل أئمة مصر مش هناخد عنه، ما قلتش بالإجماع، أنا بقول ده في مذهب الشافعي. حبس الوقت يعني مفيش حبس وقت، اوكي كده الوقت ده محبوس على نفسي، هو بيصلي مش محبوس على غيره، لازم يصلي هنا لازم يصلي في المكان اللي هم معينينه، مش هتفرق يا واقف مثلا قليل ومش تفرق، اوكي كده هيصلي تراويح محبوس قران من حب مش الامور. بغض النظر عن فرض ومستحب، هو صلاته في التراويح اجرها لمن؟ له، صح؟ صلى بقى في المسجد، ما صلىش في المسجد خلاص لا يستحق الاجر، نصلي بيكم الصلاه ب 10 قروش مثلا،

قال لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فاصطلحوا على قطيع من الشياء فرقى الرجل المندوق فكأنه نشط من اعتقال قرأ عليه الفاتحة. فهذا دليل على الجواز الجعالة. من كده كانوا عارفين هو هيعمل ايه وممكن كانوا يقدروا كمان العمل. لا مش عارفين هيعمل ايه. هو هل فيكم الرقية دي شكلها ايه؟ هقرأ عليه لو قرأ عليه الفاتحة حط ايده كده قرأ الفاتحة. هو ممكن تتخيل ان الرقية دي شيء اخر مش كده؟ النهارده بيجيبوا الراجل اللي بيطلع العفاريت يقعد يضرب في البني ادم ثلاث ايام مش يطلع منه العفريت وما بيطلعش مش كده؟ واخد بالك ويقرا عليه القران كله. وممكن واحد يقرا ذكر واحد يبرا ال في المتن هو وهي ان يشترط في رد ضالته عوضا معلوم. يعني هو بيتكلم عن حاجه ضاله وهو رتب عليها عوض معين. ده مثال رد الضاله مثال. فاهم؟ واضح؟ ولو كانت الضاله دي مالا يا شيخ؟ بدنا؟ مالا اه ولو كانت موضوع النسبه بقى اللي بيطلعوها دي صحيحه ولا 10%؟ لا النسبة حاجة تانية. الجعالة مش شرطة. من وجد لي السيارة المسروقة أو المال الضائع أعطيه كذا هذا جائز هذه جعالة. إنما حضرتك تريه كده منك لنفسك فتروح توديه لصاحب المال وتقول له عايز 10% هذا من أكل أموال الناس والفقر لأن هذه أمانة يجب عليك ردها. يجب عليك ردها. واضح؟ فأنت لو لقيت أمانة تعمل إيه؟ هل واجب عليك شرعا ايه؟ تقدر صاحب عرفت هل اللقطة سيتحكموها بالتفصيل. القصد في النهاية انك تعمل على ايصالها الى صاحبها ماذا قدرت على ذلك. هذا واجب عليك لا يجوز ان تأخذ عليه عوضا. فهمنا صورة الجعالة. يقول الجعالة جائزة وهي ان يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. إن لم يردها لا يستحق. إن لم يردها لا يستحق. فصل هذا الفصل يتعلق بالمخابرة. لو عوض مش معلوم الجهالة لابد أن تكون على عوض معلوم عند الشافعية. وجوز بعضهم أن تكون الجهالة أن يكون العوض في الجهالة مشهورة. لأن الجعالة عندهم أوسع من الإجارة أيسر يعني مسألة في أسعى. هذا فصل في المخابرة. قال وإذا دفع إلى رجل أرضا يزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. وإن أقراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. إذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا من معلوما من ريعها لم يجز. المزارعة والمخابرة هي أن يدفع رجل إلى رجل أرضا ليزرعها وله الثلث أو له النصف وله الربع وهكذا. طب ما احنا لسه قايلين المساقاة. لا خلي بالك المساقاة غير المزارعة والمخابرة. المساقاة تكون على الشجر النخل والقرم كما ذكر. إنما المزارعة على زراعة الأرض اللي احنا بنسميها في بلدنا الايه المحاصيل. أرض فاضية فيها الشجر وهو بيزرعها محاصيل. يزرعها ذرة قمح أرز أيا كان. واضح؟ فالمزارعة على الزرع. المساقاة على الشجر. والمزارعة والمخابرة الاثنين بمعنى واحد من زرع. لكن البعض يقول إذا كانت البذر من صاحب الأرض فهي مزارعة وإذا كان البذر من العامل فهي مخابرة. البذر من صاحب الأرض يسموها مزارعة. البذر من صاحب من العامل يسموها مخابرة. لكن الاثنين صورتهم واحدة. أن يدفع صاحب الأرض الأرض إلى عامل ليعمل فيها يزرعها حتى يحصد الزرع ثم يأخذ هذا العامل الثلث الربع النصف على حسب ما يتفق.

المسلمين لشيء لأمر من الأمور، ليست حريما أيضا لمنفعة عامة. حريم النهر مثلا، الترع والمصارف والأنهار لها حريم، البسطين بتوع النهر دول حريم النهر، واضح؟ طبعا احنا في بلدنا مأساة، لم يعد هناك حريم نهر ولا نهر أصلا، الناس يستريحون هذه الأراضي ويبنون عليها البيوت والقصور والمساجد، وكل ذلك حرام شرعا. وفقهاء المذاهب الأربعة على وجوب هدم المساجد التي بنيت على أطراف النهر. تاني يعني مش بقول لك البيوت والدور، المساجد التي بنيت على ضفاف النهر والمصارف والترع، فقهاء المذاهب الأربعة في مصر من منذ القديم يفتون بوجوب هدمها. طبعا الهدم الآن بقى طارئ، يعني خاضع لمسألة المصالح والمفاسد المترتبة على الهدم وتفاهم الناس لذلك أو عدم تفاهمهم، ده موضوع تاني. بس يحرم أصلا البناء على ضفاف الأنهار لأن دي منفعة عامة، وهذا حريم النهر. الآن لما نريد أن نوسع مجاري الأنهار، لما نريد أن ننظف النهر، كيف نفعل؟ وقد أصبحت ضفتي النهر محتلة بالبيوت والمساجد، وبين كل مسجد ومسجد ثلاثة مساجد، هنا بيصلي صف وهنا بيصلي صف الا ربع وهنا بيصلي اثنين، ويقعدوا يتخانقوا مع بعض، تعال صلي عندنا، لا تعال صلي عندنا. ده اللي بيحصل، ويجيبوا شويه جهله يخطبوا، فانا مش لاقيين حد يخطب. طب ما هو في مسجد مسجدين، واضح؟ المساله ان الحريم هذا منفعه عامه، حريم الطريق منفعه عامه، لا يجوز البناء عليها. يجيش واحد على حريم الطريق ويقول لك ايه، من احيا ارضا ميتة فهي له، ويبني عليها، لا ليس لك ذلك، واضح؟ فكل ذلك خارج من المواد، ليس مواد. فيقول احياء المواد جائز بشرطين: الارض الخاربة التي لم يجري عليها ملك مسلم ولم تعمر في الاسلام ولا لا من مسلم ولا من ذمي، يقول هذه الارض يجوز إحياؤها، ومن أحياها فهي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا أيضا من محاسن الشرع، من محاسن الشريعة أن هذه الأرض القريبة، هذه الصحراء الطويلة العريضة، الإسلام يحث على إعمارها، على بنائها، على زراعتها، على تعميرها، فجعل وضع هذا التشريع: من أحيا أرضا ميتة فهي له أن تحييها. وسيأتي صورة الإحياء، صار بالبناء، صار بالزراعة، بإقامة المصانع، بكذا وكذا من صور الإحياء. إذا أحييتها ولم تكن ملكا لأحد قبلك، ولم تكن قد عمرت قبلك، فهي لك، ولك أن تنتفع، لك أن تنتفع بها. يقول هذا بشروط: إحياء الموات جائز بشرطين. الأول أن يكون المحيي مسلما. عند الشافعية لا بد أن من يحيي في بلاد الإسلام أن يكون مسلما، خلافا للأئمة الثلاثة، فلا يجوز لغير المسلمين أن يحيوا أرضا في بلاد المسلمين. واستدلوا بحديث رواه البيهقي، وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. عادي الأرض يعني الأرض العادية، يعني التي من قديمة، من زمن عادي، واضح؟ ولا ده شيء عادي، يعني شيء عادي، يعني شيء قديم عارفينه ومتعودين عليه، واضح؟ فدي دي كلمة عادي الأرض، أرض قديمة، يعني المقصود لم يعمرها أحد. لله ولرسوله ثم هي لكم مني، هذا حديث ضعيف. وهناك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك مسلم. أرض ليست ملكا لأحد، لم تعمر في الإسلام من مسلم ولا ذمي، ليست حريما لمعمور، ولا حريم لنهر مثلا، ولا موقوفة على المسلمين، موقوفة مسجد، موقوفة للإبل الصدقة مثلا، موقوفة لأي شيء لا يغرض من أغراض،

إحياء حقيقي. طيب لا يعني ممكن ياخد فدان يبني عليه بيته؟ ياخد فدان، مش هيبني هيعمر سيبه ياخد، يعني يروح ياخد 10 فدان يزرعهم، ياخد 100 فدان 1000 فدان يزرعهم، لأن المصلحة هتعم في النهاية على الجميع، مش مصلحته لوحده، مش كده؟ روح خد زي وزرع. وبها يعني لو حدث ذلك لكان هذا مصلحة للجميع، واضح؟ لكن المحظور هو ايه؟ هو ان يحجر على الارض ويتركها، يروح يحجر على الارض زي ما سمع يعمل لك ايه سقعة يتربص بها السعر، واضح؟ نقول له اما ان تحي واما ان تترك غيرك يحي حتى لا تحجر على المسلمين في انتفاعهم بهذه الارض. يبقى مساله احياء المواد مش مسألة همجية كده للناس يتملكون الأراضي بغير ضابط، إنما هي روعي فيها مصلحة الشخص ومصلحة كذلك المسلمين في أن إحياءه لهذه الأراضي سيعود على المسلمين بالمنفعة في نهاية الأمر. فإن كان الأمر مجرد تحجير وسيطرة على الأراضي فقط، ففي هذه الحالة يمهله الإمام، إما أن تحيي هذه الأرض التي حوضت عليها حجرت عليها، وإما أن تتركها لغيرك يحييها. إن شاء الله تعالى هذا آخر ما سنتطرق إليه اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء، ننتهي من كتاب البيوع والمعاملة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لكم. بالنسبة للغصب، سقف الغصب كان في بعض الناس عارف يعني راحوا عمرة وأقاموا في فندق حركات المصريين وكده، فهم عمالين يمشوا راحوا واخدين المخدات والملايات، فده غصب طبعا صح كده؟ لازم يرجعوها من اللي هو نازل. الحاج بس طيب الحاج صلي، طيب هم دلوقتي رجعوا اي حد رايح مكة يروح معانا ولا معايا السياره؟ الله يخليك، ربنا يحفظك. اي حد رايح يوديها، يقولوا له الفندق يوديها، حاجه ثانيه كيف حالك شيء يقول له على الفندق وهو يوديها. احنا بنعاني المصريين فاتحين لنا في كل حته.